هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو إسحاق أبو عبد الرحمن الهذلي المكي البدري المهاجري الحبر البحر الإمام فقيه الأمة وأحد قرائها وأحد محدثيها وأحد من أسلم قديما، كان هو أيضا من أوائل من أسلم. روى الحاكم في مستدركه عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وشهد ما هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد بعدها كلها، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه علما كثيرا. قصة إسلامه مروية في كتب الحديث وفي كتب السير. روى الإمام أحمد وغيره عنه رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن فتسقينا؟ قال: قلت: إني مؤتمن. هذا غلام غير مسلم. قال: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينزع عليها الفحل؟ إذا كانت موجودة مثل هذه فلا لبن فيها. فقال: نعم. قال: فأتيتهما بها. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، فأتى أبو بكر بصخرة منقعرة فاعتقل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة واحتلبها، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب أبو بكر، قال: ثم شربت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص. فقلص. قال ابن مسعود: فأتيته بعد ذلك وقلت له: علمني من هذا القول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 74 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان رضي الله عنه من فقراء المسلمين الذين تتقحمهم العين ويزدريهم المشركون. روى مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال له المشركون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومناقبه عظيمة جدا، منها أنه أول من جهر بالقرآن في مكة. روى أصحاب السير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا يوما فقالوا: إن هذا القرآن لم يجهر به قط لقريش، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: إنما نريد رجلا له قوم يمنعونه إذا أرادوه بشيء. فقال: دعوني سيمنعني الله. قال: فلما كان في الغد غدا عليهم عند الضحى، حتى أتى المقام وقريش مجتمعة في أنديتها. قال فلما أتى المقام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته. الرحمن علم القرآن. قال فالتفت المشركون يقول بعضهم لبعض ما يقول ابن أم عبد. ثم بدأ بعضهم يقول لبعض إنه يتلو بعدما نزل على محمد. فأتوه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعله يقرأ حتى قرأ ما شاء الله له أن يقرأ من سورة الرحمن فانصرف. فأتى قومه وأثروا الضرب في وجهه. قالوا هذا الذي كنا نخشى عليك. قال لو شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا حسبك لقد أسمعتهم ما يكرهون. وكان رضي الله عنه صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب نعله يحمل نعله ويحمل عصاه ويمشي أمامه بالعصا. ولكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا لا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. روى الإمام أحمد أنه لما حضر عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة جزع جزعا شديدا. فلما رأى ابنه عبد الله جزعه قال له يا أبا عبد الله ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك. فقال عمرو بن العاص أي بني لقد كان ذلك وسأخبرك عن ذلك. إني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حبا أم تألفا. أكان يحبني فيفعل بذلك أم كان يتألفني. ولكني أشهد أن رجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما ابن سمية وابن أم عبد. ومن مناقبه رضي الله عنه منقبة عظيمة روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال صعد ابن مسعود شجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بشيء منها. فلما صعد الشجرة ضحك أصحابه من ساقيه وكان في ساقيه حموشة. الحموشة الدقة يعني رجليه رقيق. فلما رأى أصحابه ذلك ضحكوا. فلما رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال ما تضحكون لا رجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. الله أكبر ما عظمها منقبة هو رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أخذ استقرأه من منقبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأه القرآن أحب أن يسمع منه القرآن. روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله اقرأ علي القرآن. فقال له يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود سورة النساء فشرع يقرأها إلى أن بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن حسبك. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة القرآن كثيرا. روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. وكأنه بعد ذلك رأى أن هذا الذي قاله ثناء على نفسه فقال وما أنا بخيره. قال شقيق الراوي هذا الحديث عنه قال فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يرد ذلك ولا يعيبه أنه من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. ومن مناقبه رضي الله عنه هذه المناقب التي ذكرناها وهذه المنزلة التي كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثته جاها عظيما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونه وينزلونه قدرا رفيعا. روى الترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند حذيفة فسألناه من أقرب الناس سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنه ونسمع منه، فقال حذيفة رضي الله عنه ما أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يتوارى عنا في بيته. شهد الشهادة يشهد بما رأى، هو لا يحكم على ابن مسعود بما يفعله ابن مسعود في بيته، الله أعلم. أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا ابن مسعود حتى يواريه عنا بيته. قال ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. وروى مسلم أيضا أنهم كانوا اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي موسى الأشعري ومعهم عبد الله بن مسعود ومعهم بعض أصحاب ابن مسعود، وكانوا ينظرون في مصحف، فقام ابن مسعود فقال أبو مسعود البدري ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بعده بكتاب الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما إن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا، بل كان عظيم المنزلة عند عمر بن الخطاب نفسه. ابن مسعود رأى مرة رجلا أسبال إزارة فقال له عبد الله بن مسعود ارفع إزارك، فقال الرجل ابن مسعود وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فقال له ابن مسعود إن في ساقي حموشة وأنا آدم الناس. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضرب الرجل وقال له أترد على ابن مسعود؟ قال لك تقول لي تنتدر. ولما بعثه لما بعث عمر عبد الله بن مسعود إلى العراق ليعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين كتب إليهم يقول إني بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما واسمعوا لهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. لو خير عمر لاختار أن يمكث عنده عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود هذا سبب كل هذا علمه الواسع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم رجلا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وصدق رحمه الله ورضي عنه وبر. جاء مرة رجل إلى إلى إلى ابن مسعود فقال له إن في حجري ابنة عم لي، يعني تربيها، وإن امرأتي خافتني عليها فأرضعتها. ما يجوز هاك، ما فهمتوا ايش. فقال له ابن مسعود أسألت أحدا قبلي؟ قال نعم أبا موسى. قال ماذا قال لك؟ قال قال حرمت عليك. فقال ابن مسعود إنه لم يقل شيئا، لا أحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم أو اللحم والدم. وهذه قضية رضاع الكبير، رضاع الكبير هذه مذهب الأئمة الأربعة أن رضاع الكبير لا يحرم، هذا إنما هو مذهب لعائشة رضي الله عنها، خالفها فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وخالفها في ذلك أكثر الصحابة. وقلت لكم مذهب الأئمة الأربعة أن الرضاع المحرم وقع في عامين، يعني الذي ينبت به اللحم وينبت به العظم، وهذا قول ابن مسعود. لما أمر عثمان رضي الله عنه بأن تكتب المصاحف وتفرق في الأمصار، لما بدأ الاختلاف كثر الداخل في الدين من غير أهل العربية، وبدأ الاختلاف في كتاب الله، روى مسلمون عن حذيفة رضي الله عنه وكان يغازي أهل العراق في فتوح الشام وأرمينية أذربيجان، وهؤلاء كلهم عجم، قال ففزع حذيفة من الاختلاف الذي سمع الناس يختلفون في كتاب ربهم، فأتى عثمان وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب يسألها المصحف الذي كتب على عهد أبيها وعهد أبي بكر رضي الله عنه، تذكرون؟ وقالها بعثيه لنا ننسخه ثم نرده إليك. ففعلت، فدعا زيد بن ثابت وسعيد بن زيد وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم أن ينسخوا من ذلك المصحف نسخا، ثم قالهم إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش بلسانكم، فإنما نزل بلسان قريش. فلما نسخ بعث عثمان رضي الله عنه بالمصاحف إلى بكل بنسخة إلى كل مصر، وأمر بغيرها أن تحرق، ووافقه على ذلك الصحابة كلهم، لم يخالف في ذلك أحد، ولا قام أحد فقال كيف تحرق المصاحف، وما هذا، اتفقوا وأجمعوا جميعا على ذاك الذي فعله عثمان رضي الله عنه، إلا ابن مسعود رضي الله عنه كره ذلك، كره أن يعزل عن كتابة المصحف، وكره أن يحرق مصحفه، وبين وجه ذلك. روى الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود قام في الناس خطيبا فقال لهم لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان. ثم بعد ذلك، يعني القصد أترك ما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بما كتبه غلام في الوقت الذي أنا تنقرأ وغلام. وفي رواية أيضا أنه قال لهم على قراءة من تأمروني أن أقرأ، لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، من فيه 74 سورة، يعني تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد. وقال لهم أيضا في عند الترمذي قال لهم أنه لما خطب فيهم قال لهم يا أهل الكوفة غلوا مصاحفكم، لا تحرقوها مصاحفكم، اكتموها وغلوها، فإن الله يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف فإني غال مصحفي. وقال أيضا يا معشر المسلمين أعزل عن كتابة المصحف ويتولاها رجل لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. وش أنتو كلام؟ يعني لما أسلم ابن مسعود عبد الله زيد بن ثابت لم يكن ولد بعد، ما زال في صلب أبيه، وأبوه في ذلك الوقت رجل كافر، وأنا أعزل عن المصاحف ويتولاها هو، ولذلك وجد في نفسه من ذلك وكرهه. لكن لا لوم على عثمان رضي الله عنه في تقديمه زيد وتأخيره عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن أولا زيد بن ثابت كان معه في المدينة وعبد الله بن مسعود في العراق، فهذا شاهد وذاك غائب، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن زيد بن ثابت كان يكتب الوحي عند رسول الله، ولم يكن ابن مسعود من الكتبة. نعم أخذ. لذلك قالوا كان زيد بن ثابت إماما في الرسم، وكان ابن مسعود إماما في الأداء، والكتب يحتاج فيه إلى الرسم، أما الأداء فالناس تقرأ وتحفظ، ولكن كتب النسخ والمصاحف هذا يحتاج إلى أئمة الرسم، فلذلك قدم زيد بن ثابت. ثم إن زيد بن ثابت قدمه أبو بكر وعمر، ولذلك قال العلماء هل عتب ابن مسعود على أبي بكر لما ولى كتابة المصحف أولا، ولها زيد. وعلى كل حال فإن العلماء يقولون قد رجع ابن مسعود رضي بعد ذلك وإن لم يعطي مصحفه، واختفى مصحف ابن مسعود لم يعثر عليه، إلى أن متى سيعثر عليه؟ إلى أن يقضي الله على دولة العبيديين الروافض في مصر، سيقضي عليها صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وتفتح خزائنهم فيخرج منها مصحف عبد الله بن مسعود فيحرقونه حينئذ. ومات ابن مسعود رضي الله عنه سنة 32، وقيل سنة 33. كان لابن مسعود أقوال مأثورة في الوعظ، من ذلك أنه كان يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أمسخ كلبا، وإني لأكره للرجل أن أراه فارغا لا في عمل آخرة ولا في عمل دنيا. وكان يقول إنكم في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، لن يسرع بطيء بحظه، البطيء في العمل لن يسرع بحظه باسمي بجده، ولن يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. وكان رضي الله عنه يقول عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن رفعه بأن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق، فإنه سيكون في آخر الزمان ناس يزعمون أنهم يدعون إلى ثواب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. وكلامه كثير من طرائفه أنه قام مرة ليصلي بالليل، فرأته زوجته يستيقظ فأخذت بثوبه، قالت إلى أن تقوم علينا ليل، فقال اللهم إنهما اثنان وأنا واحد فأعني عليهما، يقصد امرأته والشيطان. نعم.